بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، حياكم الله وبارك فيكم وفي مسعاكم، وأسأل الله سبحانه كما وفقنا لهذا الاجتماع أن يجمعنا إخوة متحابين في مستقر رحمته ودار كرامته، وأن يوفقنا أجمعين لما يحب ربنا ويرضى سبحانه. موضوع محاضرتنا في هذه الليلة موضوع الحاجة إليه ماسة، طاعة ولي الأمر في الكتاب والسنة، أصل من أصول الدين، وباب من أبواب الاعتقاد، وقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، بل تواترت فيها الأحاديث في وقت كان المسلمون جماعة واحدة ولحمة متحدة تحت راية نبيهم عليه الصلاة والسلام. فبين هذا الأمر مع وجود الجماعة، فدل على أن الحاجة إلى هذا في كل وقت ماسة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فمعصية الولاة معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخروج عن طاعته بل معصية لله عز وجل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في المعصية ليس في كل الأمور. فالوقوع في المعاصي أو الأمر بها لا يجوز للإنسان أن يخرج عن الطاعة العامة، إنما يخرج عن الطاعة في المعصية فحسب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا الأمر أيها الأفاضل عقيدة يجب أن يعتقدها المسلم ويدين لله عز وجل بها. قال الطحاوي في الاعتقاد: ولا نرى الخروج على إمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فالحاكم تلزم طاعته، وإن كان جائرا، لأن فوائد الطاعة أعظم بكثير من شر الجوع. قال ابن أبي العز رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعة من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. وهذا واقع مشاهد، ترى القوم يثورون على حاكمهم الجائر لحصول بعض الحق، فيحصل لهم من الشر أضعاف أضعاف ما رجوا من الخير. قال: بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. يعني العمال الولاة إنما هم نتاج أعمال الناس، ولذلك كانوا يقولون: عمالكم أعمالكم، وكانوا يقولون: ظلمة الأعمال ظلم العمال. ظلمة الأعمال أي إذا أظلمت الأعمال بالسيئات ظلم العمال الرعية، وكما تكون يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا ابتلي الناس بجائر فعليهم بالتوبة، لأنه ما نزل عذاب إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فإذا لجأوا إلى الله واستغفروا وأنابوا كما تكون ولى عليكم، أصلح الله سلطانهم أو أبدلهم بغيره خيرا منه. وإذا لجأوا للسلاح والفتن وكلوا إلى ذلك. فالحاكم يطاع مهما كان حاله من حيث الدين والخلق، بشرط أن يبقى اسم الإسلام عليه قائما، يعني يسمى مسلم. هذا الشرط يكفي لوجوب طاعته ومعصية مفارقته. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، أي أننا نطيع المتقي، هذا أمر مفروغ منه، ولكن نسألك عمن فعل وفعل، وذكروا الشر، فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وعن يحيى بن حصين عن جدة أم الحصين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف هو على راحلته، وبلال وأسامة معه، أحدهما يضلله بردائه والآخر يقود به راحلته. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا. ما هذا القول الكثير؟ لم تذكره لنا، إنما ذكرت أمرا هو أهم الأمور. قالت: فقال قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد حبشي أسود مجدع يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. رواه مسلم. الحر يأنف من طاعة العبد، فكيف إذا كان هذا العبد مشوها في خلقته، مجدع مقطوع الأنف والأذن، أسود صغير الرأس كأن رأسه زبيبة، فذكر أخص أحواله، مع ذلك أمر بطاعته. قال: يقودكم بكتاب الله. ما معنى هذا؟ قال النووي رحمه الله: قال العلماء: معناه ما داموا مستمسكين بالإسلام والدعاء له على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم، فاسق، جائر، ظالم، سيء الخلق. قال: ما داموا مستمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم، ولا يشق عليهم العصا، بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا. فظهور الجور لا يبيح الخروج. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقا يسألونا حقهم؟ ما حقهم؟ ما حق الأمراء على الرعية؟ السمع والطاعة. أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سأله الثانية فأعرض عنه، ثم سأله الثالثة فأعرض عنه. والإعراض يدل على أن هذا الباب يكره فتحه، وأن الإنسان لا يفتح هذا الباب ولا يخوض فيه. فجذبه هذا الجحفي، يقول: فجذبه الأجعث بن قيس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا. يعني يكفيك لما جذبه، يعني كأنك أثقلت على الرسول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. كل يؤدي حقه، فإذا قصر واحد في حقه هو الملام. فإنما عليهم ما حملوا، هم يتحملون، وعليكم ما حملتم، فلا يكون تقصير في حقكم سببا لتقصيركم في حقهم، هذا لا يجوز لكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. الأثرة الاستئثار بالدنيا وحرمان الناس من الخيرات، وأمور تنكرونها من الفساد والشر وغير ذلك. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا الرسول يخاطب به الصحابة، مما يدل أن على المرء وإن كان في سلامة وعافية وجماعة وحكام عادلين أن يتعلم هذا الفقه، ليعرف إذا جاءت الفتن كيف يتصرف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا يكرهه، وشيئا يكرهه نكرة، يشمل كل ما تكره، ما واجبك فليصبر عليه. من ثار لم يصبر، من تكلم لم يصبر، من حمل السلاح لم يصبر، من طعن في الحاكم لم يصبر، قال: فليصبر عليه. قال: فإنه من فارق الجماعة شبرا إلا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. وفي رواية: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، اصبروا ما دمتم في الدنيا حتى تموتوا. وقولوا حتى تلقوني على الحوض دليل على أن هذا الصبر سبب للقي الرسول على الحوض والشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. فمن لم يصبر لن يلقى رسوله على الحوض، إنما سيذاد عن حوضه. فلا بد من الصبر ولزوم الشرع، وإلا فتن وذهاب أمن. فعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. أئمة يعني حكام ولاة أمر يأمون الناس في الحكم. يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، هذه بطانتهم ووزراؤهم وندماؤهم وجلساؤهم، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ماذا ترجو من خير في رجل قلبه قلب شيطان؟ فقال حذيفة: يا رسول الله، كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فاسمع وأطع. رواه مسلم. يعني لا يعطونك المال، إنما يأخذون مالك ثم يضربونك عليه، مع ذلك اسمع وأطع. ليس هذا مذلة واستكانة للظلم وإقرار للجور، إنما هذا رفعة وتمسك بالسنة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. كل من ثار لحق تشتت في البلدان وحرم الخيرات بعد أن كان غنيا في بلده مستظلا في حضن وطنه، يتكفف الناس ويلجأ لأعداء الله لكي يغيثونه ويطعمونه ويلقمونه. هذا هوان وذل يصيب كل من خالف هذا الهدي العظيم. ولذلك إذا أردت أن تعرف عظم هذا الأمر، اسمع وصية نبيك في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجذعاء واضع رجله في غرز الرحل يتطاول، يقول: ألا تسمعون؟ يعني من العجائب التي قد لا تدخل عقول كثير من الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث الناس في موسم الحج عن أحكام السلطان، والحديث فيها كثيرة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجذعاء واضع رجله في غرز الرحل يتطاول، أي يرفع نفسه، يقول: ألا تسمعون؟ وهذا يدل على ماذا؟ انتبهوا فاسمعوا، فالأمر عظيم والوصية مهمة. فقال رجل من آخر القوم: ما تقول؟ مع أن الله عز وجل فتح أسماع الناس لرسوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، مع ذلك يؤكد هذا التأكيد. فقال: اعبدوا ربكم. هذا ماذا؟ شهادة التوحيد. وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم. ما الذي بقى من الأركان؟ الحج لم يذكره. لماذا؟ لأنه في الحج. وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. كم شيء تأتي بها؟ أركان الإسلام الخمسة مع أطيعوا ذا أمركم. قال: قلت له: فمذ كم سمعت هذا الحديث أبا أمامة؟ قال: وأنا ابن 30 سنة. يعني الصحابة يضبطون هذا العلم. وفي رواية الترمذي قال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فهذا فيه إرشاد إقامة الدين وحفظه وإقامة الدنيا وحفظها. فإذا لم يطع السلطان تخربت الأديان. لا تستطيع أن تصلي جماعة ولا تحضر جمعة ولا تحضر محاضرة، يذهب الخير. فإذا وجد السلطان استطاع الناس أن يعبدوا ربهم بأمان. وفيه أن طاعة ولي الأمر من عبادة الله وتقواه. وهذه كانت وصية الصحابة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام والأمة والأئمة. قال الحارث بن قيس قال لي عبد الله، من هو؟ ابن مسعود رضي الله عنه، يا حارث تريد أن تسكن وسط الجنة؟ عليك بهذا السواد الأعظم. وقال ثابت بن قطبة المزني، خطبنا عبد الله بن مسعود يوما خطبة لم يخطبنا مثلها قبلها ولا بعدها، فقال أيها الناس اتقوا الله وعليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة. قد تحصل بعض الأمر في الفرقة، ولكن ما تكره في الطاعة وتلزم نفسك به خير مما تحب في الفرقة. وكان يقول إلزموا هذه الجماعة فإنه حبل الله الذي أمر به. تريد أن تسكن وسط الجنة عليك بهذا السواد الأعظم. ما هذا السواد الأعظم؟ ما هو السواد الأعظم؟ الجماعة. يعني الآن حاكم موجود للمسلمين قائم، أكثر الناس خارج عن طاعته أو مطيع؟ مطيع. الذي يخرج شاذ. فالسواد الأعظم أي الجماعة الكاثرة هم الذين مع الإمام. قال فمن لزمها ولزم طريقتها نجا من الانحراف وجانب طريق الشيطان وسلك صراط ربه. ولذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. إذا أردت أن تتبحبح في الجنة فالزم الجماعة. وقد تتابعت الوصايا والعهود بهذا، لأنه لا يحصل للناس خير إلا بالجماعة والسمع والطاعة، وهي من أعظم نعم الله تعالى على عباده. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، ورحمة كلمة جامعة تشمل كل خير، كل ما يخطر من بالك من خير يدخل تحت رحمة. والفرقة عذاب، وعذاب كلمة جامعة للشر، كل ما يخطر ببالك من شر ينتج عن مفارقة الجماعة، وكل ما تريد من خير يحصل بلزوم الجماعة. قال ابن تيمية رحمه الله ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. هذه العبارات دلت عليها النصوص الشرعية. فالجماعة حبل الله الذي أمر به. وقد امتن الله تعالى على الصدر الأول بهذه النعمة وذكرهم بها، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. فالجماعة والطاعة ولزوم السلطان من أكبر نعم الله تعالى على عباده، وهي من أعظم مقاصد ديننا الحنيف وإحدى قواعده وأصوله، ففيها الألفة والقوة وانتظام أمور الملة، وبها يقام الدين وتحفظ الدنيا وتحل البركة وتنزل الرحمة وتتم النعمة وينتشر الخير. والأحاديث في هذا المعنى متكاثرة، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أي لزوم الجماعة مما يرضاه الله تعالى. قال ابن عبد البر: هذا الحديث المراد به الجماعة على إمام يسمع له ويطاع. وقال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تفرقوا، فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتأله بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منن. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منن، أي مسجد الخيف في آخر منى قبل الجمرات، وهذا المسجد صلى فيه 70 نبيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قام خطيبا في الناس في الحج، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي، فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. يعني الرسول يدعو بالنظارة، والنظارة بهاء الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يدعو بالنظارة لمن يسمع هذه المقالة، وسماعها منه في حياته ومن ورثته بعد مماته من حملة السنة والحديث. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، في رواية فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها. يعني هذه الدعوة تشمل أن تعي هذه، أن تسمع هذه المقالة ثم تعيها ثم تحفظها ثم تبلغها. فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني نقلة الحديث ليسوا كلهم فقهاء. ما هذه المقالة؟ قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة. في رواية: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. أي إذا أردت أن تنقي قلبك ولا يكون فيه حقد ولا غل، فتأتي ربك بقلب سليم، اعمل بهذه الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ولذلك لما ترى الخوارج يتلذذون بذبح مخالفيهم لا تستغرب، لأنهم لما خرجوا عن هذه الثلاث امتلأ قلبهم بالحقد والغل الذي قد يزن الجبال، فمن شدة حقدهم يتلذذون بذبح مخالفيهم لما وقع في قلوبهم هذا الغل بسبب هذه المخالفة. وهذا فيه أن تعلم العقيدة الصحيحة تنقي القلب. إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، وهو أيضا من الإخلاص، بأن تحب لهم ما تحب لنفسك، بل تقدمهم على نفسك لعموم نفعهم، وتبذل لهم ما تستطيع من خير. ولازم ذلك وأول مقدماته لزوم جماعتهم، ثم بيّن ثمرة ذلك فقال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. شبه لزوم الجماعة بالسور والحصن الحصين الذي يحيط بالناس، فالشر لا يندفع عن الناس إلا إذا لزموا الجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. العدو ينظر أين يجي الثغرة في بلاد المسلمين، وثغرة العدو الخروج عن الجماعة. فإذا كان الناس ملتحمين مع أئمتهم لازمين طاعتهم، العدو لا يطمع فيهم. البيت إذا كان متوحدا لا تخاف عليه، إنما الخوف إذا ثغر أهل الفتن في هذا الجدار ثغرة، فإن العدو طمع. ولذلك كلكم يحفظ قصة كعب بن مالك حين هجره النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، قال: بينما أنا في سوق من أسواق المدينة إذا بنبطي من أنباط الشام يبيع حاجة له، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون إلي، فجاءني فإذا معه كتاب من ملك غسان. ملك غسان يتتبع أخبار المسلمين وأحوال أحدهم. لا تظن من يعطى لجوءا سياسيا في بلاد الكفر لسواد عينه ورفقا بحاله، لا، لأمر يدبر وشر يبيت. فإذا معه كتاب من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار مهانة، فالحق بنا نواسك. من سيواسيه؟ ملك غسان. وهذا الصحابي مخلى من المجتمع، لا يكلمه أحد. يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيسلم عليه فيقول: لا أدري أحرك شفتي أم لا. فإذا نظرت إليه التفت، وإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن هذه من البلاء. فيممتها التنور، ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، قد بلغ من جفاك بي أن طمع في كافر. فالجماعة حصن من الشرور، من الفتن، من كيد الأعداء. ولذلك جاء التحذير الشديد من المفارقة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الجماعة قيد شبر، يعني مقدار شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ربقة الإسلام خطام الإسلام الذي يحجزك عن الهلاك، كالخطام الذي يجعل في عنق الدابة يحفظها من التفلت، لأن إذا تفلتت تولت الوحوش فهلكت. هكذا الجماعة بالنسبة للمسلم، فإنها ربقة في العنق، متى خلعت تولى الشيطان الإنسان، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض، لا يكاد أحد يفارق الجماعة فيرجع. ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. فالضياع والهلاك في مخالفة الإمام، مفارقة الجماعة. قال فضالة بن عبيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا تسأل عنهم، خلاص اغسل يدك منهم. أولهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. ولذلك من صفات الخوارج المتواترة عنهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الدين. الرصاصة إذا خرقت الصيد ثم خرجت، ما الذي يعلق بها من الصيد؟ قد يعلق بها أثر أو شيء أو لا يعلق بها شيء. هكذا حال الخوارج، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، يظنون أنهم ناصرون للإسلام وفي الحقيقة يهدمونه، يمرقون من الدين. إذا كانت الرمح يحمل شيئا من الرمية، هكذا الخوارج يحملون من الإسلام، فهم مفارقون للجماعة بأقوالهم وأفعالهم وعقائدهم. وتأمل حديث حذيفة الطويل عند ظهور الفتن والجور في آخر الزمان، حين سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشر مخافة أن يدركه وما سيأتي من فتن، ثم قال له لما ذكر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، فقال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فلا يحل لمسلم يدين بالإسلام أن يفارق الجماعة ولو بأدنى شيء. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ووصف الإمام دعاة على أبواب جهنم. أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فافترق الناس إلى أحزاب، حزب كذا حزب كذا، ماذا تفعل؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. وهذا يدل على شدة الأمر، وأن المخالف في هذه الأحزاب ينبذ ويعارض ويحرم من كل شيء. ولكن اصبر، اصبر على السنة واثبت عليها، ستلقى رسولك على الحوض. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. فمفارقة الجماعة هلاك. قال ابن عباس رضي الله عنهما قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. وعن سويد بن غفلة قال قال لي عمر بن الخطاب يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك اعتصامات مظاهرات فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. أي لا تضيع دينك ولكن إلزم الجماعة. فالنجاة من الفتن بلزوم الجماعة والطاعة. قال الليث ابن سعد رحمه الله كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. هذه خلاصة العلم كله، إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. فالأهواء إنما تظهر بمفارقة الجماعة، والشيطان إنما يبيض ويفرق في أحضان الخوارج. قال سهل بن سعد هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة كلهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. قال ثابت بن عجلان أدركت أنس بن مالك، صحابي يعني هذا الرجل تابعي، أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابتا البناني والحكم بن عدبة وأيوب السختياني وحمادا محمد بن سيرين وأبا عامر ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى. هذه علماء الأمة في زمانهم كلهم يأمرونني في الجماعة وينهونني عن أصحاب الأهواء. هذه وصية العلماء لطلابهم، ليس الأمر هينا. هذا زمن الخلافة الراشدة، فالسلف كانوا على هذا المنهج وهذه الوصايا. قال ابن بطة: فلم يزل الصدر الأول على هذا جميعا، على ألفة القلوب واتفاق المذاهب، كتاب الله عصمتهم وسنة المصطفى إمامهم، لا يستعملون الآراء ولا يفزعون إلى الأهواء. فلم يزل الناس على ذلك، والقلوب بعصمة مولاها محروسة، والنفوس عن أهوائها بعنايته محبوسة. وقال آجري رحمه الله: فإن الفتن على وجوه كثيرة، قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام، وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإثارهم الدنيا. قال: فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والالتجاء إلى مولاه الكريم، وخاف على دينه، وحفظ لسانه، وعرف زمانه، ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظام، ولم يتلون في دينه، وعبد ربه تعالى، فترك الخوض في الفتنة. فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. الفتن إذا جاءت تظن بأناس خيرا، تفضحهم الفتنة، يميلون للفتن ولأهل الفتن، ويظهرون حقيقة معدنهم. قال: فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال ابن المبارك: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. لما مات ابن المبارك قال المأمون خليفة العباسي لنائبه: إذن للناس فليعزونا في ابن المبارك، أليس هو القائل هذا؟ فذكر الأبيات: هل ترى أحدا يسمع هذه ولا يعرف لنا حقنا؟ أقول هذا أيها الأفاضل وأختم به، لأننا ولله الحمد نلمس ثمار الجماعة في بلدنا، ونتفيأ ظلال اتحاد دولتنا المباركة. فالاتحاد والجماعة نعمة، وثمرته ما تشاهدون: أمن وأمان، جماعة قائمة، وخيرات متوافرة، وأرواح محترمة، وأعراض مصونة، وأموال متنامية، وحياة هانئة، ومعيشة مستقرة، وسعادة دائمة، ومحبة متبادلة. لسنا على أنهار، ولا تتوالى علينا الأمطار، وأرضنا جرداء، ولكن إذا جاء الأمن والأمان والجماعة جاء الخير. وتأمل هذا في البلدان التي حلت بها الفتن لم تغني عنها خيراتها شيئا. فأصل الخير إنما هو بالجماعة التي ثمرتها الأمن والأمان. وهذه الأمور أيها الأفاضل تلقي بعظم مسؤوليتها على ظهر كل فرد يعيش في هذه البلاد الطيبة. فالمحافظة على الجماعة وأسبابها واجب ديني قبل أن يكون حقا وطنيا. لا بد للمسلم أن يستشعر المسؤولية ويقوم بواجب الأمانة ويحافظ على الجماعة. بعض الناس يهدم بيته ويجرهم للفتن من حيث لا يشعر، كلما نقص شيء من حقه وهذه الدنيا. جاء فتكلم في مجلسه أو عند عياله وإذا وقع له شيء ورأى غيره أعطي ما لم يعطى تكلم في الحكومة وفي الدولة وطعن، فيتربى أولاده على هذا وينمو في نفوسهم النقص وأنهم مهضومون في حقوقهم، فيأتي أهل الفتن ويمنونهم فيجرونهم إلى الفتن بأسهل طريقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال أحمد بن أبي الحواري: جلس سفيان بن عيينة والقاضي عياض ليلة من بعد العشاء يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: فعل الله بنا كذا وكذا، أنعم الله علينا بكذا وكذا، حتى أصبح عدد النعم، إذا ذكرت القليل عظم في عينك. فالنعم إذا لم تذكر قمن أن لا تشكر، ووجود السلطان والجماعة نعمة. قال ابن تيمية رحمه الله: ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. قال: والتجربة تبين ذلك، فإن الوقت والمكان الذي يعدم فيه السلطان بموت أو قتل ولم يقم غيره، أو تجري فيه فتنة بين طائفتين، أو يخرج أهله عن حكم السلطان، يجري فيها من الفساد في الدين والدنيا، ويفقد فيه من مصالح الدين والدنيا ما لا يعلمه إلا الله. قال: وكان السلف، ولهذا كان السلف يعظمون قدر نعمة الله به، ويرون الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله تعالى، ما عدم الطمع في ماله ورئاسته. وقال الطرطوشي رحمه الله: فلا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور، أو فاسق يتمنى كل محذور. جاهل غره أهل الفتن وجروه إلى الضلال، أو فاسق منعه السلطان من الوقوع في فسقه فيتمنى انفلات الأمور ليقع في المحذور. والسلطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ظل الله في الأرض. إذا لم يكن لك سلطان ليس لك ظل، تتفيأ الشمس والسموم وتأتيك الفتن، فعليك أن تشكر نعم ربك. فمن أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، ونعمة الأمن مقدمة على نعمة الطعام والشراب. ولذلك قال الخليل إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله، فقدم الأمن على الطعام. قال الرازي: والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. فنعوذ بالله من الفتن، ونعوذ بالله من زوال النعم. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. فالجماعة أيها الأفاضل، الكتب المتعلقة بهذا ينبغي أن تدرس وتنشر ويربى عليها الأجيال. ليس هذا الأمر ثقافة، هذا عقيدة. من مات ولا يعتقد أن في عنقه بيعة أو أن عليه إمام جماعة يموت ميتة جاهلية، هذا وعيد شديد، ليس الأمر بالهين. والرسول عليه الصلاة والسلام علم الصحابة هذه الأصول وهم في جماعة وأمن وألفة. وإن كنت في جماعة فتعلم، لأن الناس إذا حلت بهم الفتن طاشت عقولهم، لم يسمعوا للحق، ينبغي أن يتربوا عليه وهم في عافية. وهذا الأمر يعاد ويكرر. فأشكر الإخوة الأفاضل على اختيار هذه المواضيع وهذه المحاضرات النافعة، التي أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، كما سأل سبحانه أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا وبلدنا واطمئناننا، وأن يوفق ولاة أمورنا، وأن يبارك لهم في أعمالهم وأعمارهم، ويسدد أفعالهم وأقوالهم، ويجزيهم عنا خير الجزاء. كما أسأله سبحانه أن يوفقنا أجمعين لما يحب ربنا ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكر لكم استماعكم والمعذرة على الإطالة، والموضوع طويل جدا، كما أشكر الإخوة القائمين على هذه المحاضرات، على مؤسسة رأس خيمة للقرآن وعلومه، حسن ظنهم ودعوتهم. أسأل الله عز وجل يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يعينهم على كل خير وأن يجنبهم كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.